وهل هذا أمر بأن يكثر الدعاء في السجود أو أمر بأن الداعي إذا دعا في محل فليكن في السجود؟ نعم. بعض أهل العلم منع الدعاء في الصلاة إلا بالمأثور المحفوظ جيدا. هذا المنع خوف أن يقول الداعي كلاما فيه خطأ فتفسد صلاته. أما في غير الصلاة فيدعو بما يتيسر له، فإن أخطأ تاب واستغفر. والدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء ثناء، والرسول دعا بالنوعين. واستجابة الدعاء الأول تحقيق المسألة لطالبها، واستجابة الدعاء الثاني زيادة الثواب له والحسنات لثنائه وشكره. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.